نستأنف درسنا مستعينين بالله تبارك وتعالى ومتبركين باسمه في حاشية الروض المربع للشيخ ابن قاسم. وكنا في كتاب الصلاة قد وصلنا إلى قوله: ويؤمر بها صغير لسبع. وقبل أن نبدأ درسنا نعود إلى ما سبق في مسألة السكر، كان تكلم عليها صاحب الحاشية وأتى بخلاصة مفيدة. السكر اسم مصدر، وهو زوال العقل بشراب ونحوه، لأن السكر لا يصلي أو لا تصح من الصلاة ويمنع من دخول المسجد، ولكن أراد أن يعرف السكر. قال: السكر اسم مصدر وهو زوال العقل بشراب ونحوه، يقال سكر يسكر فهو سكران، والجمع سكرى وسكارى، والسكر حالة تعرض للإنسان من امتلاء دماغه من الأبخرة المتصاعدة من الخمر وما يقوم مقامها إليه معه، فيتعطل معه عقل المميز بين الأمور الحسنة والقبيحة، يعني لا يميز بين الحسن والقبيح. قال الشيخ: وصلاة السكران الذي لا يعلم ما يقول لا تجوز بالاتفاق، ولا يجوز أن يمكن من دخول المسجد. الأخ فهد كأنه أحب استقصاء معنى هذه الكلمة في القاموس والنهاية، فيعرض لنا ما تحصل لديه من ذلك، فعلى بركة الله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال صاحب القاموس في مادة سكرة، قال: سكرة كفرحة، سكرا وسكرا، وسكرا وسكرا، وسكرانا نقيض صحا، فهو سكر وسكران، وهي سكرة وسكرة وسكرانة، جمع سكارى وسكارى وسكرى، والسكير والمسكير والسكر، والسكير والمسكير والسكر والسكور الكثير السكر، والسكر محركة الخمر، ونبيذ يتخذ من التمر والكشوش والكشوث وكل ما يسكر وما حرم من ثمرة، والخل والطعام والامتلاء والغضب والغيظ. انتهى المقصود. نعم، اللي في النهاية لابن الأثير. نعم، صلى الله عليه. قال ابن الأثير رحمه الله: سكر فيه قوله صلى الله عليه وسلم: حرمت الخمر بعينها، والسكر من كل شراب. والسكر بفتح السين والكاف الخمر المعتصر من العنب، هكذا رواه الأثبات، ومنهم من يرويه بضم السين وسكون الكاف يريد حالة السكران، فيجعلون التحريم للسكر لا لنفس المسكر، فيبيحون قليلها الذي لا يسكر والمشهور الأول. وقيل السكر بالتحريك الطعام. قال الأزهري: أنكر أهل اللغة هذا والعرب لا تعرفه. الأزهري له مؤلف تهذيب اللغة، هو يعني من أوثق كتب اللغة، تهذيب اللغة للأزهري، ولهذا يعني العلماء يعتمدون على تهذيب اللغة لأنه سليم حتى في المعتقد. نعود إلى درسنا ويؤمر بها يعني بالصلاة. صغير لسبع. أنا أريد أن تقرأ الحاشية لأني نسيت النظارة والحاشية دقيقة، فلعلك أقدر على قراءتها مني. الله عليك. نعم. صلى الله عليك. في القول أو إغمان أو سكر، يكون أو سكر أو سكر. ها؟ قوله زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو سكر بناء على الكلام السابق. يكون سكر. في صفحة كم؟ 413. صلى الله عليك. إيش السؤال تماما؟ السؤال أحسن الله إليك، مقول قوله زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو سكر بناء على ما ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو سكر أو سكر. يبدو لي والله أعلم أنه سكر بفتح الكاف نفس المسكر. تتخذون منه رزقا حسنا وسكرا، لكن السكر نفس الفعل. نعم. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ويؤمر بها صغير لسبع. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى: إذا فهم الخطاب قد يعني يبلغ سبع ولا يفهم الخطاب. نعم. ولا خلاف في صحتها من مميز، يعني تصح ولا تجب، تصح الصلاة من المميز ولا تجب عليه ما لم يبلغ، إذا بلغ وجبت عليه. نعم. ويشترط لصحة صلاته ما يشترط لصحة صلاة الكبير إلا في كم السجرة. شروط الصلاة؟ كم شروط الصلاة؟ تسعة. يا شيخ صلاح، أنا أعرف أنك تحفظ. شروط الصلاة كم؟ تسعة. نعم. الإسلام والعقل والتمييز ودخول الوقت واستقبال القبلة وستر العورة نعم وطهورية ماء وإباحة هؤلاء أو هذا من شروط الوضوء. طيب هذه سبعة، تسعة قلنا. النية نسيناه طبعا، إنما الأعمال بالنيات. أنتم تعدون بالأركان، كل حال نية شرط. وش بعد؟ استقبال القبلة ذكرناه. ايش نعيد مرة ثانية؟ الإسلام والعقل والتمييز ودخول الوقت واستقبال القبلة وستر العورة والطهارة. ما ذكرنا النية والنية قلناها. إيه ذاك الوضوء رفع الحدث. أحسنت. وطهارة نعم يبدو هذا تراجع. على كل حال هي تسعة، ولهذا أول ما نبدأ به في يعني في الابتداء شروط الصلاة. أي نعم. الإسلام قال وضده الكفر، العقل وضده الجنون، التمييز وضده الصغر، وحده سبع سنين. نحفظ هكذا لكن ننسى. اي نعم وهكذا. نعم. ويشترط لصحة هذه يشترط لصحة لصلاته ما يشترط لصحة صلاة الكبير، اللي هي الشروط التسعة إلا في السترة. والثواب له وفاقا. واختاره الشيخ إلا في السترة، يعني تشترط السترة في صلاة الكبير. نعم. لصحة صلاته السترة فيها خلاف. نعم في اتخاذ يعني هل تجب أو لا تجب، وهل هي شرط أو ليس شرط. نعم والثواب له وفاقا. نعم. واختاره الشيخ لعموم قوله من جاء بالحسنة، ولقوله عليه الصلاة والسلام لما رفعت إليه امرأة صبيا وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وكذا أعمال البر كلها. ها؟ وكذا أعمال البر كلها. نعم. فهو وكذا أعمال البر بر. نعم. هنا شروط الصلاة 460، عبذا ألا نتجاوز هذه المسألة حتى يعني نلم بها. صفحة 460 قال باب شروط الصلاة. فيما يجب لها قبلها أي تتقدم عليها وتسبقها إلا النية فالأفضل مقارنتها للتحريمة، ويجب استمرارها يعني استمرار النية أو الشروط فيها. وبهذا المعنى فارقت الأركان، منها أي من شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج. ومنها الوقت، يعني فيه شروط وجوب وشروط صحة. نعم. الوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه. كلام جيد في الشروط. ومنها الطهارة من الحدث والطهارة من النجس، يعني في البدن والثوب والبقعة. والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، حين عم ذكر الأوقات هنا، يعني أوقات وقت الظهر وقت العصر، ونتكلم عن الأوقات إلى وقت الفجر، وبين ما هو الفجر. نعم. وأيها الأفضل في أول الوقت ولا في آخر الوقت؟ وقت الضرورة وقت الاختيار. تكلم عن الوقت الذي هو شرط من شروط الصلاة وطول عليه. نعم. ومن صار أهلا لوجوبها يتكلم على البلوغ. والإفاقة. يبدو لي أنه اكتفى بما ذكر. نعم. نعم. ها؟ ذكر ستر العورة. نعم. يمكن في الأخير ذكرها. نعم. نعم. ولقوله عليه الصلاة والسلام لما رفعت إليه امرأة صبيا وقالت لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وكذا أعمال البر كلها، فهو يكتب له ما عمله. طيب وش وجه الدلالة من قوله يعني من قصة الصبي، من قصة هذه المرأة لما رفعت للنبي صبيا وقالت لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. يعني ما هي دلالة هذا الحديث الشريف على المطلوب؟ نعم شيخ صلاح. له أجر، له أجر ولو كان نافلة. هذا مثل النافلة قبل الفريضة، يصلي نافلة قبل الفريضة له أجر. اي نعم، فيصلي الفريضة إذا وجبت، إذا يصلي الفريضة. هذا كأنه يصلي نافلة، كأنها له نافلة فله أجر، والأجر له. نعم. وفي الحديث رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن علي وعائشة رضي الله عنهما. قال النووي وغيره بإسناد صحيح: ولا تجب على صبي ولا صبية. طيب ليش جاب الحديث هذا؟ وفي الحديث رفع القلم عن ثلاثة، يعني وش علاقة الحديث هنا؟ وش ما ايه ما... نعم، ان الصلاة ليست واجبة عليه ومع ذلك له أجر. نعم، يعني وش قصده؟ يقول ما هو بالأجر أو الثواب مربوط بالوجوب، يعني يقول إن الثواب ليس مربوطا بالواجب، بل قد يكون مرتبط بالمستحب بالمسنون. نعم. قال النووي وغيره بإسناد صحيح: ولا تجب على صبي ولا صبية، ولا يلزمهما قضاؤها بعد البلوغ بالاتفاق. وفي الاختيارات: ولو بلغ عشرا، يعني ولو بلغ عشرا وإيه؟ أحسنت، ولو بلغ عشرا ولم يبلغ، لكن لو بلغ عشرا وبلغ وجب. واضربوهم عليها لعشر، حتى لو لم يبلغ ما يصلي أنا أضربه، لكن ما تجب عليه، يعني ما يأثم لو تركها، وله أجر، ومع ذلك أنا أربيه بضربه لو تركها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ما قال واضربوهم عليها إذا بلغوا، واضربوهم عليها لعشر، قد يبلغ لعشر وقد لا يبلغ. اي نعم. وفي الاختيارات: ولو بلغ عشرا، بلغ عشرا. نعم. وقاله جمهور العلماء: لأنها عبادة بدنية فلم تلزمه كالحج، والطفل لا يعقل، والمدة التي يكمل فيها عقله ونيته تخفى وتختلف، فنصب الشارع عليه علامة ظاهرة وهي البلوغ. المدة التي يكمل فيها عقله ونيته تخفى وتختلف، فنصب الشارع عليه علامة ظاهرة وهي البلوغ. ليش علق الأمر على العقل هنا؟ لماذا يعني علق تكليف على العقل؟ لأن العقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف، فإذا اكتمل العقل اكتمل التكليف، وإذا العقل يعني إذا العقل زال أو نقص أو كذا فالتكليف بحسبه. رفع القلم عن ثلاث، وذكر المجنون حتى يفيق، والصغير يعني ما اكتمل عقله، والنائم أيضا لا يعقل. نعم. قال رحمه الله: أي أيوة، يلزم وليه أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين. نعم. نص عليه أبا كان الولي. من هو اللي نص عليه؟ أحمد. نعم. أبا كان الولي أو جدا أو وصيا أو قيما من جهة القاضي أو أما، وكذا وجوب الضرب لبلوغ العشر لما يأتي. وقال الشيخ: ويجب على كل مطاع أن يأمر من يطيعه بالصلاة حتى الصغار. لقوله مروهم بالصلاة، ومن عنده صغير مملوك أو يتيم أو ولد فلم يأمره فإنه يعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير. فإنه يعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير. نعم. ويعزر تعزيرا بليغا لأنه عصى الله ورسوله. وقال النووي وغيره: الصبي إذا بلغ حدا يعقل أولى من قولهم 7 سنين، لأن المراد إذا كان مميزا صحت صلاته وإمامته، والتمييز يختلف وقته باختلاف الصبيان، فمنهم من يحصل له من 7، ومنهم من قبلها، ومنهم قبلها، ومنهم وإن بلغ 10 أو أكثر. يعني لا يحصل له التمييز وإن بلغ 10 أو أكثر. نعم. وقال أهل التحقيق: الصواب يعتبر لكل صبي بنفسه، فقد يميز لدون 5، وقد يتجاوز 5 ولا يميز. وقال الشافعي وغيره: ويؤمر الصبي بحضور المساجد وجماعات الصلاة ليعتادها. نعم. شوف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيف الجهاد. الحين بعض ذا يقولوا الجهاد، طيب وهو ما يأمر بالصلاة ولا ينهى عن تركها، ربما هو في نفسه يعني يتعلعل ويتأخر عن الصلاة وهو ينادي الجهاد. الله المستعان. جاهد نفسك، ألزمها بالصلاة. نعم. قوله: فقد يميز. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. نعم. قبل النسخ. قوله صلى الله: فقد يميز لدون 5، يصح هذا؟ كيف؟ قد يميز لدون 5، يعني قد أقول قد ليست للتحقيق، ولكن يعني قد يقع للتقليل دون 5، قد يميزه ابن 4 أو يقارب 5، يميز، يعرف أمه من أبوه، يعرف التمرة من الجمرة، يميز بين الحسن والقبيح، تقوله كخ، يلفظ ما أكل، يعني يميز الحسن من القبيح، يميز يعني بين الغضب والرضا، قد يميز لدون 5، وقد يتجاوز 5 ولا يميز. اي نعم. صلى الله عليه. قال: وتعليمه اياها والطهارة ليعتادها. انا اعرف الصبيان يعني يعرفون انفسهم وامهاتهم تحملهم في سن 2 أو 3. اي نعم. يعني تسأل يعني كأنه يتذكر هذه الحال. نعم. سبحان الله. نعم. وتعليمه إياها والطهارة ليعتادها ذكرا كان أو أنثى. إيه، لابد أن يعلمه إياها. يعني هل نهتم بهذا؟ قليل من يهتم يعلم أولاده كيف يتوضأ وكيف. نعم. تعليمه إياها والطهارة، تعليم الطهارة ليعتادها ذكرا كان أو أنثى. نعم. وأن يكفه عن المفاسد. أي ويلزمه تعليمه أحكام الصلاة والطهارة من الحدث والخبث. أي ويلزمه تعليمه. أحسنت، هذا الفاعل. أحكام الصلاة والطهارة من الحدث والخبث. أي نعم. وكذا الصوم ونحوه، وتحريم الزنا والسرقة والغيبة ونحوها. أي نعم. ويكف عن جميع المفاسد. نعم. قال إبراهيم: وفرقوا بينهم في المضاجع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، هذا من كفهم عن المفاسد. نعم. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، لينشأوا على ذلك ويعتادوه فلا يتركونه، من اعتاد شيئا صيره عادة لنفسه. نعم. فإن من شب على شيء شاب عليه، وكما يلزم الولي فعل ما فيه صلاح ماله، فعل ما فيه صلاح ماله، فإن احتاج لأجرة فمن مال الصبي، فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته. وأن فإن احتاج لأجرة، يعني احتاج من يعلمه أجرة لمن يعلمه، فمن مال الصبي إذا كان له مال، فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته. المال هذا على من تلزمه نفقته، أجرة المربي. لكن بالمناسبة الآن يجيبون مربيات، مربيات يعرفن الصلاة ما يعرفن الصلاة، مربيات ربما هن في أنفسهن لسنا مسلمات، يأتينا بعادات سيئة وقبيحة يسمونها مربية، فهل يراعون هذا المعنى أن تكون مربية على الفضائل وعلى الصلاة وعلى العقيدة؟ الله المستعان. نعم. وأن يضرب عليها لعشر سنين ضربا غير مبرح أي شديد وجوبا للخبر. ضربا غير مبرح أي شديد وجوبا للخبر، لتمرينه عليها حتى يألفها. إذن الضرب وسيلة تربوية، الضرب وسيلة تربوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، أمر بضرب الصبي إذا بلغ عشر سنين على الصلاة، فالضرب وسيلة تربوية، ولا يلتفت إلى من يعيب الضرب. قد يعاب الضرب في المدارس إذا لم يستعملوه في موضعه، صح؟ بعض المدرسين يعني خلاص مسكوا العصا ويصبحوا كالمجنون الذي أعطي عصا، يضرب للانتقام، يضرب لغير موجب للضرب، ينفر من التعليم كله بسبب قسوته. فهذا لا ينبغي. ما قال اضربوهم إذا ما حفظوا، اضربوهم إذا ما حلوا الواجب. يضرب لترك الصلاة، يضرب ضربا يعني غير مبرح. نعم. في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه مروا، يعني يرفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعمرو بن شعيب هو ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. نعم. أحد علماء زمانه. قال الذهبي روايته عن أبيه عن جده من قبيل الحسن، ليست بمرسلة ولا منقطعة ولا من أقسام الصحيح. أكو حمدا من قبيل الحسن يحتج به. نعم. وقال غير واحد الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هو الصواب. وقال البخاري ما تركه أحد من المسلمين. مات رحمه الله بالطائف سنة 117. نعم. مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وغيره. إيه، من هم؟ من اللي رواه غير أحمد؟ أبو داود. فمنهم أبو داود والترمذي والحاكم. وفي رواية للترمذي علموا الصبي للصلاة ابن 7 سنين واضربوه عليها ابن 10، وصححه هو وغيره. ولأبي داود مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، فإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. وفي رواية مروا أولادكم. وفي رواية إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة. قال النووي شفت شلون يعني مثال التمييز، يعرف اليمنى من الشمال، تقول وين الشيخة؟ يقول لك هذه. وين العفنة؟ يقول هذه مثلا، يعرف يميز بين اليمين والشمال. أين؟ قال النووي والصبي يتناول الصبية بلا خلاف، وشمول أولادكم للإناث ظاهر، وأمر بالتفريق بينهما. إذا قال الصبي وأطلق يدخل فيه الصبية، يعني هذا قصده، وأولادكم يشمل الذكور والإناث. نعم. وأمر بالتفريق بينهما في المضاجع، لأن نومهما في فراش واحد ذريعة إلى نسج الشيطان بينهما المواصلة المحرمة. نعم. ولا سيما مع الطول، والرجل قد يعبث في نومه بالمرأة في نومها إلى جانبه وهو لا يشعر. نعم، هذا يحصل، هذا يفرق بينهما في المضاجع. فإذا ما حصل يعني المكروه والزنا بالمحارم إلا بسبب ترك الهدي النبوي، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. فإذا بلغ في أثنائها، أي البلوغ الوصول، البلوغ الوصول، وبلغ الغلام أدرك، والمراد والله أعلم بلوغ حد التكليف، وهو ما عرفوه به في الحج وغيره. والثني واحد أثناء الشيء، أي تضاعيفه، تقول أنفذت كذا ثني كتابي في أثنائها، في أثنائها، أي تضاعيفه، تقول أنفذت كذا ثني كتابي، أي في طيه. الثني أثناء كأنها جمع، يعني مفردها ثني، تضاعيف الشيء، تقول أنفذت كذا، نعم، ثني كتابي، أي في طيه، هذا الثني يعني يطويه، وإذا طواه زيادة صار الطيات هذه تسمى أثناء. نعم. نعم. بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة، وهو في الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد، أي لزمه إعادتها لأنها نافلة في حقه، فلم تجزئه عن الفريضة. وش صورة هذه؟ صورها لنا يا صلاح. دخل في الصلاة وهو لم يبلغ، جيد جيد الكلام هذا، يعني باقي عليه مثلا ساعة ويبلغ 15، ووقت الصلاة ساعتين، أي إذا اكتمل الساعة أثناء الصلاة، أي نعم، فهو يقضي على هذا، هذه صورة الكلام. نعم. وقال بعضهم لا يعيد. أي نعم. واختاره الشيخ وصاحب الفائق وغيرهما وفاقا للشافعي، وذلك أن الصبي مأمور بالصلاة قبل البلوغ أمر ندب مضروب على تركها، وإذا كان مأمورا بها وفعلها امتنع أن يؤمر بصلاة ثانية، امتنع أن يؤمر بصلاة ثانية. قال النووي وهو خلاف ما جاءت به النصوص وانعقد عليه الإجماع، فلا إعادة عليه، وكذا نبه عليه المجد. يعني الأمر بالإعادة خلاف ما جاءت به النصوص وانعقد عليه الإجماع، فلا إعادة عليه، وكذا نبه عليه المجد، يعني ابن تيمية الجد. نعم. ويعيد التيمم، يعني لأن تيممه كان لنافلة فلا يستبيح به فريضة. وتقدم الكلام على التيمم، هل هو رافع أو مبيح أو كذا. نعم. فإذا كان رافعا لا يعيد التيمم. نعم. لا الوضوء والإسلام، الوضوء ما يعيده، إذا بلغ بعد الوضوء ما يعيد الوضوء والإسلام، لأن وضوءه رافع للحدث، ولأن الإسلام أصل الدين فلا يصح نفلا، بل إذا وجد فهو على وجه الوجوب، لأنه يصح بفعل غيره كأبيه، ولأنه يصح بفعل غيره كأبيه. ما اتضح قوله لأنه يصح بفعل غيره كأبيه، يعني ولأن الإسلام أصل الدين فلا يصح نفلا. نعم، فلا يصح نفلا. يعني لا يصح الإسلام نفلا، ولأنه يصح بفعل غيره كأبيه. يعني الإسلام إيه؟ صار أبوه مسلم تلحق بأبيه. فهمتها؟ نعم. سينا. ويصح بفعل غيره كأبيه، يعني إذا كان أبوه مسلم فتلحق الولد بأبيه. نعم. ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار فيها فيما له وقتان. نعم. أي عن وقت الجواز وهو الوقت المعلوم وسيأتي، والتحريم ما لم يكن عذر وكان ذاكرا لها قادرا على فعلها إجماعا، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر الصلاة إلى يدخل وقت صلاة أخرى. رواه مسلم. ولأنه يجب إيقاعها في الوقت، فإذا خرج ولم يأتي بها كان تاركا للواجب مخالفا للأمر، وهو عاصٍ مستحق للعقاب. وقال الشيخ: وأما تأخير صلاة النهار إلى الليل، أو الليل إلى النهار، أو الفجر بعد طلوع الشمس، فلا يجوز لمرض ولا لسفر ولا لشغل ولا لصناعة باتفاق العلماء. وقال أيضا: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك، بل يصلي في الوقت بحسب حاله. نعم، يصلي في الوقت بحسب حاله. الكثير من الناس يدخلون المستشفى وما دام مريض ما يصلي، وهذا خطأ، لا يجوز أن يترك الصلاة، بل يصلي بحسب حاله، حتى لو ما وجد يعني ما يتيمم به يصلي صلاة فاقر الطهورين وتجزيه ولا يعيدها. قدر يعني يصلي واقفا يصلي واقفا، ما قدر يصلي واقفا يصلي جالسا، ما قدر يصلي جالسا يصلي مضطجعا، ما قدر يصلي إلا بالإشارة، يحرك عينه يصلي بالإشارة بعينه وتجزيه، لكنه يؤخرها لا يجوز له أن يؤخرها. أو تأخير بعضها، يعني بأن يؤخر القيام إليها إلى وقت لا يتسع لكلها. لا منه جاء عند غروب الشمس قام يصلي العصر، يكبر للركعة الأولى غابت الشمس، هنا هذا. أو تأخير بعضها إلا لناوي الجمع لعذر فيباح له التأخير، لأن وقت الثاني يصير وقتا لهما. إيه، ناوي الجمع لعذر فيباح له التأخير، لأن وقت الثاني يصير وقتا لهما، كما يباح له التقديم بحسب الأرفق به. إذا كان يعني لم يركب بعد وهو مسافر فوجب وقت الأولى كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، وجب وقت الأولى وهو لم يركب، فالأرفق به في هذه الحال أن يجمع جمع تقديم وأما إذا كان قد ركب فالأرفق به أن يجمع جمع تأخير، يؤخر الأولى إلى وقت الثانية وهكذا، لأن يعني وقت الثانية يصير وقتا لهما للثنتين. أي نعم، وش يقول الشيخ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الأولى في الجمع ويصليها في وقت الثانية وسيأتي. نعم. وقال الوزير أجمعوا على أنه لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها لمن كان مستيقظا ذاكرا لها قادرا على فعلها غير ذي عذر ولا مريد الجمع. أي نعم، إلا لناوي الجمع لعذر فيباح له التأخير لأن وقت الثاني يصير وقتا لهما. نعم. وإلا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت. أي نعم، يعني كان هذا عذر كالمشتغل بنحو الوضوء والغسل حتى خرج الوقت. وقال الشيخ هذا خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه وجماهير العلماء، وقال قول بعض الأصحاب لا يجوز تأخيرها إلا لمشتغل بشرطها لم يقله أحد قبله من الأصحاب ولا من سائر طوائف المسلمين إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي، ولا ريب أنه ليس على عمومه وإنما أرادوا صورا معروفة، كما إذا أمكن الواصل إلى البئر أن يصنع حبلا يستقي به، أو أمكن العريان أن يخيط ثوبا ولا يفرغ إلا بعد الوقت، ونحو هذه الصور. ومع هذا فالذي قاله هو خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه وجماهير أهل العلم، ويؤيده أن العريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية يشتري ثوبا ولا يصل إلا بعد الوقت لا يجوز له التأخير بلا نزاع. طيب وش الحاصل هنا؟ يقول هذا خلاف المذهب. ما هو المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه وجماهير أهل العلم؟ أن يصليها في وقتها بحسب حاله قدر وسعه حتى ولو لم يحصل شرطها من ستر العورة يعني رفع الحدث يعني الطهارة وكذا. نعم. فإن كان بعيدا عرفا صلى. فإن كان بعيدا عرفا صلى، أي في الوقت على حسب حالة تقديما للوقت لسقوط الشرط إذن بالعجز عنه. سقوط الشرط نعم إذن بالعجز عنه، لا واجب مع العجز. نعم. ولمن لزمته التأخير عن في الوقت مع العزم عليه. ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه، قال في الوقت هنا يعني في وقتها، أي إيش يقول؟ ولمن لزمته الصلاة تأخير فعلها في وقت الجواز. في وقت الجواز، لأن وقت الصلاة أحيانا يكون متسعا، هل يصليها في أول وقتها أو يصليها في الوسط أو يصليها في آخر وقتها؟ أي نعم، له ذلك ما بين هذين الوقتين. جبريل عليه السلام لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت وفي آخره في جميع الصلوات، وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. نعم. مع العزم على فعلها وقت الجواز. أي نعم. فإن لم يعزم على فعلها فيه أثم. أي نعم. حكاه الموصلي وغيره إجماعا، وقيل يجوز بدونه، بدون العزم على فعلها. اختاره أبو الخطاب والمجد وغيرهما. نعم. ما في مسلم لا يعزم على فعلها إلا أن شاء الله. نعم. ما لم يظن مانعا. ما لم يظن مانعا، ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعا يمنعه من فعلها. وش معنى صورته؟ كموت. اي كموت وقتل. ها؟ وقصاص، أي نعم، أو حتى وهو مثلا راكب والسواق طاير ما يدري هو يصل ولا ما يصل، فهذا لا يؤخرها، لأن هذه مظنة أنه ما يتمكن أن يصليها في بعد، فالمبادرة والحزم أولى في أن يصليها متى دخل وقتها. أي نعم، إيش يقول في الحاشية؟ كموت وقتل وحيض ونحوها فيصليها أول الوقت، وكذا من أعير يعني لو المرأة مثلا تخاف من الحيض فإذا دخل أول وقتها تبادر. نعم. وكذا من أعير سترة أول الوقت فقط، ومتوضئ عدم الماء في السفر. ومتوضئ عدم الماء في السفر وطهارته لا تبقى إلى آخر الوقت. نعم. ولا يرجو وجود الماء في الوقت، ومستحاضة لها عادة بانقطاع دمها في وقت يتسع لفعلها. نعم. فيتعين فعلها ذلك الوقت. وقال عثمان: يؤخذ منه أنه إذا نام بعد دخول الوقت وظن أنه لا يستيقظ إلا بعد خروج الوقت فإنه يحرم عليه، وإن كان يمكنه القضاء كمن ظنت حيضا أو نفاسا. أين؟ وتسقط بموته ولم يأثم. يعني إذا أخرها مع العزم على فعلها وهو ما ظن مانعا، ما ظن موت، لكن فاجأه الموت، تسقط بموته ولم يأثم. نعم. إيش قال؟ ومن له التأخير ممن تقدم تسقط بموته وفاقا، لأنها لا تدخلها النيابة فلا فائدة لبقائها في الذمة. قال الوزير وغيره أجمعوا على أنه لا تصح فيها النيابة بنفسها، على أنها يعني الصلاة ما تدخلها النيابة، الصلاة ما أحد يصلي عن أحد، أجمعوا على أنها لا تصح فيها النيابة بنفس ولا مال، بخلاف الحج لو مات في أثناء ينوب عنه. على أنها لا تصح فيها النيابة بنفس ولا مال. قوله ولم يأثم وفاقا. إيش معنى وفاقا؟ لأمة الأربعة. نعم. لأنه لم يقصر. وقال بعض الحنفية: لا يكون عاصيا بالإجماع. قال الشيخ: ونظيره قضاء رمضان فإنه وقت موسع. إيه يعني لو ما قضى يعني في مباشرة ومات كأنه يعني لا كان يسقط عنه، وإن تصدقوا بقدر الأيام التي عاشها متعافيا أحوط. نعم. يعني تصدقون عنه يعني بقدر الأيام اللي تركها، بقدر الأيام التي عاشها متعافيا وترك القضاء. اي نعم. ومن جحد وجوبها كفر. هذا يعني مبدأ، أو هذا ما هذه مسألة يعني، وهي الباب قريب ينتهي. نعم لا بأس. نعم. صلى الله عليك. ومن جحد وجوبها كفر إذا كان ممن لا يجهله وإن فعلها. ومن جحد وجوبها، وجوب الصلاة، كفر بالإجماع، بشرط إذا كان ممن لا يجهله. أما إن كان ممن يجهله حديث العهد بالإسلام أو في بلاد بعيدة يعني لا يعرف أن الصلاة مفروضة، أي نعم، فهذا يعذر بالجهل. وإن فعلها يعني لو فعلها وهو يجحد وجوبها يصير كافر. مشكل صلي لأنه جحد وجوبها. اقرأ الحاشية. صلى الله عليه. أي ومن جحد وجوب صلاة من الخمس صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين، حكاه الموفق وغيره. يعني لو صار مثل مسيلمة حذف العشاء والفجر عن جماعته مرتد أو حذف، هو مرتد مسيلمة بدعوى النبوة قبل أن يكون مرتدا يعني بحذف الصلاة أو أكل حال. من جحد وجوب صلاة واحدة يكون مرتدا، صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين، حكاه يعني حكى الإجماع الموفق وغيره، ويجب قتله ردة. نعم. ويجب قتله ردة إذا كان ممن لا يجهله، كمن نشأ بين المسلمين في الأمصار لظهور وجوب الصلاة. لكن من اللي يقتله؟ الإمام. ولي الأمر الإمام. نعم. هو كل واحد يمسك واحد ويقتل يقول أنت ما تصلي، تصير فوضى. ولي الأمر يعني. يرفع لولي الأمر، ولي الأمر يجب عليه أن يقتله، يقتله ردة. وش الفرق بين قتله ردة أو قتله حدا؟ ردة يكون كافر ما يصلى عليه ولا لا يصلى عليه ولا يدخل في مقابر المسلمين، وماله في لبيت مال المسلمين. نعم. ولا يورث. نعم. ويجب قتله ردة إذا كان ممن لا يجهله، كمن نشأ بين المسلمين في الأمصار. فهذا لو قال أنا أجهل أن الصلاة مفروضة ما يسلم له. واحد في المدينة ويشوف أن المسلمين ما يسلم له، وأنه يجهل وجوب الصلاة لظهور وجوب الصلاة. نعم. لظهور وجوب الصلاة، وإن فعلها لم ينفعه مع جحود الوجوب. حتى وإن فعلها لم ينفعه مع جحود الوجوب. نعم. وقال شيخ الإسلام: فرض متأخر الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها، وهو أن هذه حطوا بالكم لها، يعني شيء جميلة جدا من أسباب النزاع الذي لا فائدة فيه، أنهم يتنازعون على مسألة غير واقعة متخيلة مفترضة، يسمونها مفترضة، هذا لا ينبغي التنازع فيها. نعم. فرض متأخر الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها. نعم. وهو أن المقر بوجوب الصلاة ودعي إليها ثلاثا فامتنع مع تهديده بالقتل فقتل، هل يموت كافرا أو فاسقا؟ على قولين. وهذا الفرض باطل ممتنع ولا يقوله أحد قط. وقال في الإنصاف: العقل يشهد بما قاله. تحتاج إلى توضيح المسألة شوي. يعني شخص مقر، يقول أنا مقر بوجوب الصلاة لكن ما يصلي، فيؤتى به ويقال صلي، إذا تركت الصلاة سنقتلك، لأنه في عند أصحاب يعني المالك والشافعي وأحمد يقتل تارك الصلاة عمدا. لكن مالك والشافعي قالوا يقتل حدا ما يقتل ردة، وفي قول لأحمد أو أنه يقتل مرتدا، يعني من ترك الصلاة عمدا فإنه يرتد. لكن الحاصل أنه يقال له سنقتلك، إما أن تفعل الصلاة وإلا سنقتلك، فيتحمل القتل على فعل الصلاة، يعني يرى أن القتل أهون من فعل الصلاة. فهل هذا مقر بوجوبه؟ حتى لو قال أنا وقر بوجوبه يمتنع وقوع ما ادعاه، هذا معنى الكلام هنا. فرض متأخر الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها، وهو أن المقر بوجوب الصلاة ودعي إليها ثلاثا فامتنع مع تهديده بالقتل فقتل، هل يموت كافرا أو فاسقا؟ على قولين، وهذا الفرض باطل ممتنع، يعني فرض أن يكون مقرا بوجوبها ولا يفعلها يفضل القتل على فعلها، يمتنع أن يكون مقرا بوجوبها. أي نعم، ولا يقوله أحد قط. وقال في الإنصاف: العقل يشهد بما قاله ويقطع به، وهو عين الصواب الذي لا شك فيه، وأنه لا يقتل إلا كافرا. انتهى، خلاص ما نقول فاسق. هذا دليل على أنه وإن قال أنا أقر بوجوبها، أي نعم، ليس صحيحا. يعني ما كل من ادعى شيئا يسلم له به. قال يعني ليس بمؤمن، يعني طبعا، يعني الحين يدعى ثلاث مرات يستتاب ويهدد بالقتل، ولو فعل الصلاة ارتفع القتل، فيفضل القتل على فعل الصلاة، تحمل القتل على فعل الصلاة. هذا دليل على أنه يجحد وجوبها وأنه تركها تدينا للشيطان. نعم. نعم. صلى الله عليه. والجحد والإنكار ضد الإقرار. والجحد الإنكار. أي نعم. ضد الإقرار. ولا يكون الجحود إلا مع علم. والفرق بين الجحد والإنكار أن الجحد أخص لأنه إنكار الشيء الظاهر، والإنكار لشيء خفي، ويجوز أن يقال الجحد إنكار الشيء مع العلم به. يعني جيد الكلام هذا. الإنكار إنكار الشيء الظاهر، والجحد إنكار لشيء خفي. الجحد إنكار لشيء ظاهر، والإنكار لشيء خفي. ويجوز أن يقال الجحد إنكار الشيء مع العلم به، ويعلم به فينكره، لكن ينكره مع عدم العلم به، قد يقال أنكره، قد يقال أنكره، واليمين على من أنكر، قد ينكره لعدمه. نعم. وإن دعى لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة. يعني من جحد وجوبها كفر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة، ويكون مرتدا بغير خلاف نعلم، يقوله في المبدع وغيره. نعم. وإن ادعى الجهل. نعم. وإن ادعى الجهل كحديث عهد بالإسلام، أي قريب علمه وحاله به. نعم. أو من نشأ ببادية بعيدة عن المسلمين، بحيث أنه يمكن أن يخفى عليه وجوبها، والجهل خلاف العلم، والجهل جهلان: جهل بسيط وجهل مركب. فالبسيط هو عدم العلم عما من شأنه العلم، والمركب هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، الاعتقاد الفاسد، حكم الذهن الجازم، فإن خالف الواقع ففاسد، وإن طابق الواقع فصحيح. نعم. عرف وجوبها إذا ادعى الجهل كحديث عهد بالإسلام، عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور. لعلنا نقف عند هذا القدر، نكتفي بهذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم جميعا في ديننا. الأخ هذا يسأل بعد: السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل، يقول: في المرأة التي رفعت الصبي وسألت النبي صلى الله عليه وسلم لهذا حج، يقول: هل جواب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نفهم منه أن الأجر للأم فقط أم للصبي وأمه؟ وش الجواب اللي سمعتم؟ ها؟ للصبي له أجر أي ولأم. قالت ألي هذا حج؟ قال نعم. ولك أجر، لهما سواء، هي لها أجر وله حج نافلة. أي نعم، هذا هو الجواب. السؤال الثاني يقول: صليت العشاء في جماعة بمطار الرياض، ولكن عند دخولي مع الجماعة كنت أنوي القصر، فإذا هم يصلون أربعا فغيرت النية إلى أربع، فهل صلاتي صحيحة؟ جزاه الله خير. نعم، ها وش الجواب يا شيخ فهد؟ ما سمعت السؤال؟ إيه؟ صلاته صحيحة. هنا لأنه ما صلى خلفه متم فعليه أن يتم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في وقتنا الحاضر أنا هذا السؤال ما فهمته الحقيقة، لكن بقرأ لعلكم تفهمون السؤال، أو صاحب السؤال يعيد صياغة السؤال حتى نفهم وش المراد. يقول: في وقتنا الحاضر يمكن أن يوجد أشخاص في مسألة من استتاب في الأداء للصلاة لعلمه بوجوبها وإلا قتل. ما أدري وش المقصود. يقول لي سببين، هما أن أولا لم يسمع أن أحدا قتل بتركه للصلاة، ب أنه مستثمرا وهم كثير في هذا الزمان. ما فهمت السؤال أنا. ما أدري وش المراد. صاحب السؤال يبين لنا مراده، كأنه يعني يقصد اللي حسب ما فهمت انه هذا الحكم ما يقام في هذا الزمان. هذا ما هو بصحيح. لو ثبت هذا الحكم يقام ان شاء الله، تقام الحدود خاصة في هذا البلد، اذا رفع للقاضي حكم، نعم حكم بالحكم الشرعي، لكن قد لا يرفع. صحيح، قد يعني، لكن اذا رفع لولي الامر يقيم، يستتاب ويقام عليه الحد. يقول: وصلت لي رسالة بالجوال. ها مشكلة هالجوال، هذا جني هذا، لأنه يعني في مصطلح أهل الجرح والتعديل رواية مجهول، أحيانا يكون مجهول وأحيانا يذكر الرقم المرسل. يقول: لو استشعرت صرير القلم وهو يسجل في اللوح لطربت بذكر الله وما فترت. يقول: هل فيها شيء محظور؟ فيها شيء محظور؟ ها يا أخي، يعني يقصد هو جزاه الله خير، يقول إنه ولله الحمد يسجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فإذا ذكرت الله سجل لك، وإذا لم تذكر الله كتب عليك. فلو استشعرت صرير القلم وهو يسجل في اللوح أو يسجل، لأن التسجيل قلم التسجيل متعدد، في تسجيل حولي وفي تسجيل الملائكة وفي، وعند الله عز وجل أم الكتاب لوح المحفوظ، لكن ما سجلوه مما فعلت يوافق ما كتب، يعني فيما ما كتب سلفا في القدر. يقول: لطربت بذكر الله وما فترت. نعم، ليعرف انه يذكر الله عز وجل ويسجل له، لا شك انه يعني يطرب لهذا ويرتاح لهذا وما يفتر. لو ان عندك فلوس وتسجلها بالبنك ويزيدون رصيدك، كل ما تسجل أو كل ما يعني تودع بالبنك سجلت لك، زاد رصيدك، هل تفتر وأنت عندك الفلوس؟ ما هذا للدنيا، فكيف يعني لا تعتني برصيد الآخرة؟ هذا الرصيد الذي ينفع، أما الدنيا تفطس ويأخذ من وراك وعليك إثمه. أي نعم، نسأل الله العفو والعافية. خادمة هربت. طيب، الله يكفي الأشر. هذه من من سلبيات الخادمات. إيش؟ خادمة هربت من المنزل أو كذا بدون علمي ولها مبالغ، طيب جزاك الله خير مادية، إيش كيف أعمل بهذه الرواتب؟ هل أقسمها على الفقراء ما أنتظر أن تعود؟ وش يدريك أنها هي سافرت في الخارج؟ على كل حال إن قدرت على أنك ترسلها لها على عنوانها، يمكن يكون عندك الجواز ويكون عندك العنوان فترسلها لها على العنوان، إذا ما تمكنت فتتصدق به إذا كانت يعني مسلمة أو كذا، وإذا طالبتك به تعطيها إياه أو تصدق به عنك. يقول كتابة قرآن وادعية وادعية بالزعفران على ورقة بيضاء ووضعهما في الماء وشربهما للمريض فيهما شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. غير هذا يعني النفث بالريق ما أعرف عليه دليلا، والمسألة لابد من الدليل فيها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.